الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، سورة اليوم، سورة العصر، سورة القصيرة. الله سبحانه وتعالى يقول: والعصر، يقسم بالعصر. ما العصر؟ عصر النبي عليه الصلاة والسلام، بل قال بعضهم إنه عصر النبي بمعنى عمره. هذا العمر الثمين كان من نتائجها أنها قلبت وجه البشرية، نقلت البشرية من الشقاء إلى السعادة، من الضياع إلى الهدى، من الرذائل إلى الفضائل، من الظلمات إلى النور، من الوحول إلى الدرجات العلى. عمر ثمين. ماذا فعل؟ اشترى بيت، والله في جميل. ماذا فعل؟ استلم محل تجاري. توظف. البشرية جمعاء هدايتها في صحيفة النبي عليه الصلاة والسلام، أرسله للناس كافة. فالإنسان لا يكون خمول، يكون طموح، لا يكون قنوع بالدنيا بدخل يسير وببيت واسع وبزوجة تروق له ويقعد. سيدنا عمر أدخل شاعرا السجن لأنه هجى رجلا وقال له: دع المكارم، لا ترحل لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسب. دخل صاحب هذا البيت السجن لأن هذا عده العرب، أفجى بيت قالته العرب. أما الآن يعد شعار كل إنسان. إذا حقق الإنسان دخلا يسيرا وبيتا مريحا ومركبا وطيئا ومحلا تجاريا رائجا، فعلى الدنيا السلام. فإذا جاء ملك الموت يقال له: ماذا فعلت في الدنيا؟ ماذا فعلت من أجلي؟ هل واليت في وليا؟ هل عاديت في عدوا؟ ماذا فعلت من أجلي؟ لذلك النبي الكريم عرف كيف يستغل العصر، عرف كيف يستغل حياته، عرف كيف يستغل كل وقت من أوقاته، كل ساعة من ساعاته، كل دقيقة من دقائقه. لذلك هذا العمر الثمين أثمر هدى وصلاحا للبشرية جمعاء. والعصر، المعنى الآخر من معاني العصر مطلق الزمن، يعني لو دققت في هذه الحياة لوجدت أثمن شيء هو الزمن. يعني لو قلنا إن إنسانا ما سين من الناس سيعيش 74 عاما، اضرب هذه الأعوام بالأيام، واضربها بالساعات، واضربها بالدقائق، يصبح معك رقم كبير. هذا عمر الإنسان. لو يعلم الإنسان أن كل دقيقة من حياته إذا ذكر الله فيها ارتقى عند الله في جنة عرضها السماوات والأرض وإلى أبد الآبدين. لذلك أشد أنواع الحسرات يوم القيامة على ساعة مضت هدرا لا جدوى منها. فانظر إلى حياتنا كيف نقضيها. سهرة للساعة واحدة، كلام فاضي، لا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر ولا تذكير بالله ولا فهم لكتاب الله ولا فهم لسنة رسول الله، ولكن حديث فارغ لا طعم له ولا جدوى منه ولا فائدة منه. هذه الساعات الخمس كيف أمضيتها؟ هذا الشهر كيف أمضيته؟ هذا اليوم كيف أمضيته؟ هذا العمر كيف أمضيته؟ لذلك لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع: أولا عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أثناه، وعن ماله مما اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. بعضهم قال: ما مضى فات، والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. ماذا تملك أنت؟ لا تملك إلا شيئا واحدا، هذه الساعة التي أنت فيها. ما مضى مضى، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر، إن ضيعت الوقت أو لم تضيعه مضى. الحديث عن الماضي تضيع للوقت، الحديث عن الماضي لا جدوى منه، مضى. يا ريت كنت مؤمن سابقا، مضى. يا ليتني قدمت لحياتي، مضى. يا ليتني عرفت الله مبكرا، مضى. يا ليتني أنفقت من مالي، مضى. ما مضى فات، والمؤمل غيب. سأفعل كذا، من يدري أتصل إلى هذا اليوم أو لا تصل. في أول الصيف سأقرأ القرآن، حينما أنتهي من الفحص سأحضر مجالس العلم. هذا كلام فارغ، والمؤمل غيب. لا تملك الغيب، لا تملك أن تصل لهذا اليوم، لا يملك هذا اليوم أن يصل إليك. لا تدري ماذا يفعل بك ولا بي. ولك الساعة التي أنت فيها، لا تملك إلا هذه الساعة. يعني إذا قلت لكم إن أثمن ما في الحياة الوقت، لا أبالغ. الإنسان بضعة أيام، كلما قضى يوم انقضى بضع منه. يعني جلست لتقرأ قصة، ما جدواها؟ القصص كلها ذات موضوع واحد، وصف لعلاقات بشرية. قد يكون هذا الوصف مبتذلا، هي القصص الرخيصة، وقد يكون أدبيا، ولكن الفكرة لا تزيد عن أن علاقة تمت بين شخصين وانتهت بالوفاق أو بالفراق. ولكن لو قرأت آية قرآنية ورأيت ما فيها من صحة ومن سعادة لمن طبقها وطبقتها، سعدت بها. لو وعظت إنسانا بآية فأخذت منه مأخذا بليغا وانطلق في تطبيقها، لسعدت وأسعدت. لذلك ربنا عز وجل أقسم بالزمن، لأن أخطر شيء في حياتك هو الزمن. يعني الله عز وجل خلقنا لسعادة أبدية، هذه السعادة التي تبدأ بيوم القيامة وليس لها نهاية، فيها فرصة أعطيتها في الدنيا، مجموعة سنوات، مجموعة أشهر، مجموعة أيام، مجموعة ساعات، مجموعة دقائق. إذا عرفت كيف تعرف الله فيها، وكيف تستقيم على أمره، وكيف تتقرب منه، كانت هذه الأيام وتلك الساعات والشهور زادا لك إلى الأبد. لذلك والعصر، قبل أن تستهلك الوقت استهلاكا رخيصا، قبل أن تستهلك الساعات، قبل أن تقول سأذهب معكم إلى هذه النزهة، هؤلاء من؟ هل يرضيهم الحديث عن الله عز وجل؟ اذهب معهم إذن. لا يرضيهم ذلك، دعهم، لا شأن لك بهم. قبل أن تقول سآتيكم لأثر معكم، من هؤلاء؟ هل يحبون الله ورسوله؟ هل يرضيهم الحديث عن الله؟ لا، إذن لا شأن لك بهم. هذه الساعة ثمينة، تعلم فيها آية، تعلم حديثا، ادعو إلى الله، كن آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. والعصر، يقسم الله سبحانه وتعالى بمطلق الزمن، لأنه أثمن ما تملكه. ما مضى فات، والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. أو يقسم الله سبحانه وتعالى بعمر النبي الثمين الذي ما ضيع منه ثانية. يعني في بعض الإحصاءات أن كتب الحديث تضم ما يزيد عن 100,000 حديث، ما نطق كلمة إلا حقا، ما من إشارة ولا عبارة ولا إقرار ولا ملاحظة، حتى مزحه صلى الله عليه وسلم كان يمزح حقا، كان يوجه. لم يسكت عن باطل، لم يدع فرصة إلا وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. لذلك هذا الكلام الثمين، هل نحن كلامنا كم من هذا الكلام يصح أن يكتب وأن يذاع بين الناس؟ كله كلام فارغ. النبي صلى الله عليه وسلم كل كلمة قالها في حياته الخاصة، في حياته مع أصحابه، هي قانون، مبدأ ثابت، قاعدة أساسية في الحياة. استغل عمره السمين، استغل الليل، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، استغل النهار، استغل آيات الكون، قال هلال خير ورشد. ذكرنا بأن هذا الهلال له وظيفتان، وظيفة مادية يضيء لنا في الليل، وظيفة إرشادية يعرفنا بربنا سبحانه وتعالى. فإذا قسنا أعمارنا بعمر هذا النبي العظيم نجدها تافهة، إذا قسنا أوقاتنا بالأوقات التي استغلها نجد أن أوقاتنا رخيصة علينا لا قيمة لها، لذلك نمضيها كيفما اتفق. والله الذي لا إله إلا هو، لو عرفنا يوم القيامة، وهذا نعرفه، لو عرفنا قبل فوات الأوان قيمة الزمن بشكل مطلق لما هدرنا منه ثانية، لما ضيعنا منه دقيقة، لما غفلنا عن الله عز وجل. أيام الإنسان بيغفل عن الله، بيمضى أسبوع أسبوعين ثلاثة غافل، أكل وشرب ونوم ومزح وسهرات وروحات وجيات. إذا صحى من يضمن لي أنني سأعيش إلى شهر قادم؟ من عد غدا من أجله فقد أساء صحبة الموت والعصر. كلام إله، كلام رب العالمين، كلام رافع السماوات بغير عمد، كلام الخالق يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر. أخي معه 100 مليون، خسران. عنده 11 ولد أطباء مهندسين، خسران. عنده أرض صار حقها 30 ضعف. هيك ربنا عز وجل قال إن الإنسان، أنه إنسان الضال، الإنسان الضال، الإنسان العاصي، الإنسان الجاهل، الإنسان الذي ما عرف الله، الإنسان الذي ما عرف لماذا خلقه الله، ما عرف الهدف من خلقه، إنسان خاسر، خاسر ورب الكعبة. فإما أن نصدق أو لا نصدق، لكن إن لم نصدق فسوف نصدق. هذا امتحان لنا، هل لك رؤية مطابقة لهذه الرؤية؟ هل ترى إنسان متفوق في الحياة، ذكي، دخله كبير، يشغل منصب رفيع، أوده طولة في الحياة، هل تراه خاسرا؟ هل تراه خاسرا خسارة كبرى لأنه ما عرف الله؟ هل عندك تصور لإنسان نال أعلى الشهادات بورت ونال أعلى المكان الاجتماعي رأيته لا يصلي، هل تعده خاسرا؟ والله قابلت إنسان يعني يحمل شهادتين دكتوراه، دكتوراه في العلوم ودكتوراه في الآداب، ويحتل منصب علمي رفيع جدا وبنظري كبير، يعني قال لي والله أنا وابني ما مصلي، لكن أم المؤمنين وبنتينا بيصلوا. والله الذي لا إله إلا هو بهذه الكلمة يعني هبط من نظري إلى الحضيض، لا تصلي وعلى هذا العلم؟ ماذا درست إذن؟ هذا الذي درسته آيات باهرات. لذلك ربنا قال والعصر إن الإنسان لفي خسر، لأنه بتقلي غني الغنى ينتهي بالموت، بتقلي صاحب وجاهة اجتماعية تنتهي بالموت، يعني بيطلع كم أكليل زايد، بيطلع درجة ممتازة في الجنازة بس، لكن بالقبر رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك ولو بقوا معك ما نفعوك. يعني الميت بعد ما دخل القبر إذا كان ساوله لوازم ثقيلة لما ما ساوله مثل بعضه، إن طلع بجنازته 20 سيارة كلها محملة أكاليل لما ما في ولا سيارة، أيام تلاقي جنازة متواضعة ما في حدا، سيارة واحدة. هذا الشيء لا يقدم ولا يؤخر. والعصر إن الإنسان لفي خسر. يعني الإنسان بين عشية أو ضحاها بيكون إنسان بصير خبر، بيكون إنسان ملء السمع والبصر، له أعداء، له أصدقاء، هناك من يخافه، هناك من يرجوه، هناك من يطمع بماله، هناك من يخاف سطوته. بتعطل جهاز بسيط، بينفجر شريان بالدماغ. أعرف رجلا يعني له مكانة واسعة، وسيط عريض ومال وفير، يعني ملك الدنيا من أطرافها، قاعد بمحله التجاري، عمل هيك انتهى، انفجار بشريان بالدماغ. قبل دقيقة كان فلان بيك، بعد دقيقة صار المرحوم فلان. نعم انتهى. ماذا أخذ معه؟ ترك أموال طائلة. ماذا أخذ معه؟ والعصر. فالإنسان لما بيتغافل عن ساعة اللقاء، يتغافل عنها أو يغفل عنها، يجهلها أو يتجاهلها، سوف يحس بمدى خسارته، سوف يحس بمدى غبنه. غبن غبنا شديدا، ضيع شيئا كثيرا. والعصر والله يقرأها الناس ولا يفقهون معناها، ولو فقهوا معناها لانقلبت حياتهم، لغيروا خطهم في الحياة، لتابوا، لأصلحوا، لتصدقوا، لاستقاموا، لصلوا، لصاموا، لفعلوا الخير. والعصر كلام رب العالمين، يقسم لكم إن الإنسان الكافر خاسر، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المتقين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. يعني لما الإنسان تأتي ساعة اللقاء ويحس أن يديه صفرا وليس له عمل صالح وعليه سيئات ومخالفات ومعاصي، ساعتئذ واجه الحضرة الإلهية، واجه أسئلتها، لماذا فعلت كذا؟ لماذا عصيتني؟ لماذا ظلمت فلان؟ لماذا بغيت على حقه؟ ربنا عز وجل قال والعصر إن الإنسان لفي خسر، خاسر، خسارة بينة، خسارة واضحة، خسارة صارخة. الآن امتحان لنا، إن رأيت أهل الدنيا في خسر فأنت مؤمن، وإن رأيتهم قد أذكياء نالوا الدنيا من أطرافها وعرفوا كيف يعيشون وعرفوا كيف يكسبون المال وكيف ينفقون وكيف يتنزهون وكيف يسكنون وكيف يفعلون من مشاريع، إنهم يحققون أرباحا طائلة وينفقون على أهلهم نفقات كبيرة ويأكلون ما لذ وطاب ويسكنون في البيوت الفاخرة، إن رأيتهم كذلك فأنت لا تصدق هذا الكلام. قد تقول صدق الله العظيم، يقولها الناس جميعا، ولكن والله الذي لا إله إلا هو، إن لم تكن لك رؤية تطابق هذا الكلام فلو قلت في نهاية القراءة صدق الله العظيم، إن تصوراتك تكذب هذا الكلام. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. هؤلاء الذين يفرحون بالدنيا لا يحبهم الله سبحانه وتعالى. لماذا لا يحبهم؟ لأنهم سخفاء، لأنهم ضيقوا الأفق. يعني إذا كنت أبا ولك ولد نجيب ذكي ووضعته في مدرسة راقية ورأيته يفرح بلعبة ويهمل دروسه وكتبه وامتحانه تستصغره، تحتقره. أهذا الذي يفرحك؟ إن رأيته يبكي لشيء سخيف فقده ويضحك لشيء أسخف منه ملكه ولا يأبه للدراسة وللعلم، إنك تحتقره. فلذلك لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي. فخرج على قومه في زينته. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هلا شفت الرابع حديث الناس على الأغنياء؟ قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض. والعصر إن الإنسان لفي خسر. انظر إلى التاريخ، أين فرعون؟ قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. قال الآن وقد عصيت من قبل. أين نيرون؟ أين هؤلاء الطغاة؟ أين هؤلاء الكفار الملحدون الذين أنكروا وجود الله عز وجل وسعوا في الأرض فسادا؟ أين هم؟ هم رهائن أعمالهم. فلذلك الله عز وجل يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أربع صفات إذا توافرت في حياتك فأنت من الرابحين ولست من الخاسرين: معرفة وعمل ودعوة وصبر. أربع. إلا الذين آمنوا. فلما الإنسان بيحضر مجلس علم في تحت بند الذين آمنوا، إذا حضر خطبة تحت بند الذين آمنوا، إذا قرأ كتاب الله تحت بند الذين آمنوا، إذا فكر في آيات الله، جلس ليفكر في الشمس، في القمر، في عينه، في أذنه، في هذا المولود الصغير، من خلقه؟ من كونه؟ من صوره؟ كيف كان نطفة ثم علقة فمضغة فافا فإنسانا سويا؟ إذا فكر في كأس الماء، في البيضة، في كأس الحليب، في هذه الفاكهة، في البحار، في الجبال، تحت بند الذين آمنوا. يعني الصراحة يجب أن تكون حياتكم مقننة وفق هذه البنود. في عندك أربع بنود: بند الذين آمنوا، كل أنواع المعارف الدينية من فقه إلى حديث إلى قرآن إلى تفسير إلى معرفة بالله إلى قراءة موضوع علمي استعظمت الله من خلاله إلى دعوة إلى الله إلى إقناع الناس إلى تذكيرهم بآيات الله، كل نشاط علمي فكري معرفي استدلالي تأملي تفكر تحت بند الذين آمنوا. هلا وعملوا الصالحات، إذا أديت واجبك كزوج تحت بند وعملوا الصالحات، كسبت قوت يومك من طريق مشروع، أحضرت لأهلك طعامهم، أمنت لهم كساءهم، أخذت مريضهم إلى الطبيب، أمنت له الدواء، هذا عمل صالح ولو كان لأسرتك. أعنت فقيرا، أعنت ضالا، علمت جاهلا، شفعت لمؤمن عند إنسان تعرفه، حلت مشكلته، أردت الأذى عن الطريق، وقفت لامرأة عاجزة في السيارة العامة، عملوا الصالحات. بند العمل الصالح واسع جدا: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم. يعني إذا أمطت الأذى عن الطريق هو لك صدقة، إذا أرشد الرجل في أرض الضلال هو لك صدقة، قال لك وين محل فلاني؟ خذه بيده أبواب العمل الصالح مفتوحة، هي أعلاها الدعوة إلى الله، صنعة الأنبياء، لكنك لن تنال أعلاها إلا إذا فعلت أدناها. أنا أخي بس أدعو إلى الله، بدأ تخدم الناس، يجب أن تخدمهم في كل حاجاتهم. لن تنال أعلى الأعمال إلا إذا قبلت أن تفعل أدناها. يجب أن تقف للعاجز، يجب أن تقدم كل ما تملك للناس من إمكانيات، من خبرات، من معرفة، من معلومات، من مال. أحيانا دعيت إلى عمل صالح، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. البند رقم 2، وتواصوا بالحق. يجب أن ينطق هذا اللسان بالحق، يجب أن يدعو إلى الحق، يجب أن لا يحابي، يجب أن لا ينافق، يجب أن لا يداهن، يجب أن لا يتملق، يجب أن لا يقول شيئا لست قانعا به، يجب أن لا يسكت على باطل. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. يجب أن تكون صادقا، يجب أن تكون جريئا. هذا اللسان لا تأخذه في الله لومة لائم. كلمة الحق لا تقطع رزقا ولا تقرب أجلا. وتواصوا بالصبر. إن كان في النفس خلل واحتاجت إلى المعالجة، فيجب أن تصبر وأن تدعو غيرك أن يصبر. هذا معنى، يجب أن تصبر على معالجة الله عز وجل. شوف الإنسان الراشد إذا ذهب إلى طبيب الأسنان وبدأ الطبيب بحفر سنه ويبدو أنه المخدر لا يناسبه، في عنده سكر مثلا، وقال له بدأ تتحمل، وبدأ بحفر سنه، وحينما وصلت الآلة إلى العصب وشعر بآلام لا تحتمل تراه لا يتكلم، لكن يمسك الكرسي بشدة بالغة كي يتحمل الألم، قنوع أن هذا الألم لمصلحته، وأن هذا الطبيب يعمل بخبرة فائقة، وأن هذا لا بد منه، وأن هذا الوجع لن يدوم. هكذا حالة المؤمن مع الله عز وجل. إذا ابتلاه الله بالفقر أو بالضيق أو فقد ابنا أو فقد شيئا ثمينا أو ضيق عليه أحد من الناس، لا يرى الناس ولكن يرى رب الناس، يرى أن الله سبحانه وتعالى يعالجه، لذلك يصبر على معالجة الله له ويدعو غيره كي يصبر. هذا معنى. وقد تصبر على الاستيقاظ باكرا، وقد تصبر على في كظم الغيظ، فالصبر واسع، يلخص بكلمتين: صبر على الطاعة وصبر عن المعصية، على وعن. هذه السورة كمعنى سهل، المعنى واضح جدا كالشمس، لكن البطولة أن تملك رؤية تنطبق على هذه الرؤية. الله يقول: إن الإنسان لفي خسر. أنت ماذا ترى؟ يعني إذا كنت مع صديق لك على مقعد دراسة واحد، وشاءت المقادير لهذا الصديق أن يصبح من كبار الأغنياء، وأن تكون أنت موظفا ذا دخل محدود لا يكفيك دخلك نصف الشهر، وفي ضائقة شديدة، وكنت مطيعا لله عز وجل، وهذا الصديق عاص لله. يعني إذا خطر في بالك أن هذا الصديق مرتاح بحياته، هذا الصديق الله بيحبه يا أخي عم يعطيه، هذا الصديق أزكى مني على معصيته وعلى طاعتك، فهذه السورة لست في مستواها. ولو عرفت معناها، ولو عرفت معناها، أنت لست في مستواها. البطولة لا أن تعرف معنى السورة، أن تكون في مستواها، أن تحس بالغنى، غنى الإيمان. يا رسول الله، كسرى ينام على الحرير وأنت رسول الله تنام على الحصير. بكى سيدنا عمر، قال له: يا عمر لماذا تبكي؟ قال: كسرى ملك الفرس ينام على الحرير وأنت رسول الله تنام على الحصير. قال: يا عمر، أما ترضى أن تكون الدنيا لهم والآخرة لنا؟ هل أنت قانع بما أعطاك الله؟ قانع بصحتك، قانع بدخلك، قانع بزوجتك، قانع بأولادك، قانع ببيتك، فلترى أن الدنيا مؤقتة، لا تحتاج لكل هذا الإعداد. سنة ونص بعد ما اشترى البيتين بلاطة واحدة وكسر كل الكسوة مكلفة 250,000، ما عجبته، جاب عمال كسروها كلها، جاب بلاط على ذوقه، عمل الترتيبات، الإضاءة المخفية، التدفئة المركزية، التكييف، الغرف متداخلة، قام الحيطان، عمل نظام أمريكي، جاب المناظر الطبيعية، جاب الأساس الفخم الإيطالي، رتب، حط. سنة ونص حينما انتهى البيت وبقي درج البناء غير منتهٍ، جاء ملك الموت شره. طب هلأ ما عدنا هذا الحاضر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. دائما اسأل نفسك هذا السؤال، ماذا فعلت من أجل الله؟ قال عليه الصلاة والسلام، هل عرفت الرب؟ قال نعم. قال فماذا صنعت في حقي؟ والله سؤال يقسم الظهر. اسأل نفسك السؤال، قل لنفسك هل تعرفين الله؟ تقول لك نعم، الله خالق الكون. طيب ماذا فعلت من أجله؟ في 50 مخالفة بالبيت موجودة، في 50 تقصير، 50 معصية، في الزوجة على كيفها والبنت على كيفها وملهيات، وبتدخل في شبهة، وهون في أكل مال حرام، وهون في تقصير. ما هذه المعرفة؟ قال هل عرفت الرب؟ قال نعم. قال فماذا صنعت في حقه؟ هذا السؤال بدي اسأل نفسك هذا السؤال، ماذا صنعت في حق الله؟ هل وليت في وليا؟ لا والله ما بدي الوجع الرأس. هل عاديت في عدوا؟ لا والله الناس بحبهم كلهم، أنا والله مسهر كرسارة معهم للساعة واحدة مبسوطين، هذول ما بيصلوا بس في لحالة، الدين لحاله، هذول أصدقاء. هل وليت في وليا؟ هل عاديت في عدوا؟ لا والله. إذن لا تعرفه أنت، أنت لا تعرفه. سيدنا عمر قال له هل سافرت معه؟ قال له لا والله. قال له هل جاورته؟ قال له لا والله. قال له هل حككته بالدرهم والدينار؟ قال له لا. قال له أنت لا تعرفه. يعني أنا أقول لكم قياس على هذا الحديث، إن كان لك معصية لله يساوي أنت لا تعرفه، لا ترجو رحمته لا تعرفه، لا تخاف عذابه لا تعرفه. والله في عذابات في الدنيا يشيب لهولها الولدان، رجل ملء السمع والبصر يبكي كالأطفال، وأنه هو أضحك وأبكى، ببكي الرجال الله عز وجل، رجل ملء السمع والبصر ببكيه، يسلط عليه امرأة لا ترحمه بإعجاز، تقسو عليه في الكلام، تقسو عليه في المعاملة، يبكي، تخلى عنه ابنته، يغيب عنه ابنه، أقرب الناس إليه يتهربون منه، يجعله يبكي. لا ترجو رحمته أنت لا تعرفه، لا تخاف عذابه أنت لا تعرفه، لا ترجو ما عنده في الآخرة أنت لا تعرفه، لا تخاف النار أنت لا تعرفه، ألا تخشى في الدنيا من مرض العضال أنت لا تعرفه. إذا الإنسان غفل عن الله عز وجل ما في الدنيا أبدا. كلام صريح وإن كان قاسي، بادروا بالأعمال الصالحة، فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ ماذا ينتظر؟ هل تنتظرون إلا فقرا منسيا؟ أيام الفقر الشديد بنسي الإنسان ربه، بنسي آخرته، أو غنى مطغيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر. إذا واحد يعني بحسب الظاهر طول حياته عم يشتغل، حتى اشترى شقفة بيت وخطب إنسانة تروق له وأسس البيت، بيقول لك احترق نفسي لحتى ركز أوضة ضيوف وأوضة النوم، يوم العرس بيكون زعلان شيء، تعبنا 30 سنة لها الساعة. والله الذي لا إله إلا هو هذا حال المؤمن. تعب الدنيا كلها تعب. دعوة إلى الله بيخاف على قلبه يكون زاغ، بيخاف من يكون بعمله في تقصير، بيخاف يكون بنيته في خلل، بيخاف يكون بإخلاصه في اضطراب، بيخاف يكون في عنده شرك خفي، خايف على حاله كثير، خايف يكون مقصر مع أهله مع أولاده مع زوجته مع إخوانه، خايف يكون يعني مو على المستوى المطلوب، خايف يكون علمه أعلى من عمله، خايف يكون ماله من أصحاب ماله من مستوى المؤمنين الراقين، حياته كلها قلق. فجاء الموت وكشف له مقامه عند الله عز وجل وكان الله راضيا عنه. والله يسعد سعادة ما بعدها سعادة. الشيء الذي يضحك أن أهله يبكون وهو يضحك. قيل ادخلي الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون كم أنا في سعادة. أيام الملقن بلقن الميت كلام، هو مو للميت، إلنا. اللهم أبدله أهلا خيرا من أهله وبيتا خيرا من بيته. وإذا كان مؤمن حقيقة الله بدله أهل أحسن من الأهل وبيت أحسن من البيت وزوج أحسن من الزوجة. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. إنا كنا ندعوه من قبل إنه هو البر الرحيم. هي ساعات اللقاء، ساعات الفوز بالجنة، ساعة الفوز من عذاب جهنم، ساعة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. قل متاع الدنيا قليل والآخرة لمن اتقى خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. والله حقائق صارخة إذا الإنسان فكر فيها وجعلها نصب عينيه سعد في الدنيا والآخرة. أي سورة قصيرة. والعصر الزمن دائما راقب الزمن. من أمضى عمره بالنوم أتى يوم القيامة مفلسا. نوم نوم أخي أنا بنام بعد الظهر 6 ساعة هيك تعود ماشي الحال. أنا ما في نام إلا الساعة 10 وأنت في الساعة 9 10 حتى أخذ راحتي. شو الحياة هاي؟ روط حالك بطراب. من أمضى عمره بالنوم أتى يوم القيامة مفلسا. فقم نحونا في الليل لا تخشى وحشة، لا تخشى الوحشة في الليل، سر إلى بيوت الله، استيقظ، دع الفراش الوسير، تتجافى جنوبهم عن المضاجع. يعني إلا بصراحة المؤمن ما بيتهنى بنومه، يخاف عليه الصلاة الصبح، وإذا كان نام العصر بيخاف يروح عليه العصر المغرب، ما بيقدر، دائما خايف على الصلاة. هيك حالة المؤمن، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. هذه السورة. والعصر إن الإنسان لفي خسر. غني قوي صاحب شهادات عليا تحت المكان رفيعة في المجتمع الناس يبجلون خسر بخسر بخسر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لذلك عندك بذهنك 4 بنود دائما. هل عمل تحت أنه بند؟ تحت إيمان؟ لا مو إيمان. هذا عمل صالح؟ لا. احترام مع أصحاب السوء؟ طيب دعوة للحق؟ لا. صبر؟ لا. بلا لك. إذا ما انضوى العمل تحت أحد هذه البنود دعه، لأنه خسارة. هذا الوقت خسارة، لأنه كل عمل تقوم به فرزه تحت أي بند يأتي إذا كان ينضوي تحت أحد هذه البنود افعله، لا ينضوي تحت أحد هذه البنود لا تفعله. وقته أثمن منه. هلأ بعالم التجارة بيقول لك الصفقة هي حقها 100,000، إيه بدك تجمد حقها 2. طيب يجوز تبيعها ب110,000 بس؟ بيقول له بس. طيب بركة نصافي عليه شيء إشكالات؟ أنت تحط شيء 10,000 مصاري طيب والربح ما صفي الربح؟ قال لا ما بدي اياها. هيك التجار بيساووا. اذا كان الربح قليل في احتمال يروح مصاريف والمال مجمد سنتين، لك لا ما بدي اياها الشغله. تعب وشقى واستلام البضاعه وبيعها ولم ثمنها وتسليمها ومسؤوليتها وفواتيرها وارباحها قليله وفي مصاريف اكثر منها، بيكون تاجر احمق كان اشتغل فيها. ليش في امور التجاره تحسبها كلها مضبوطه؟ ليش في امور الاستثمارات الاموال عرفان كل شيء ربحه قديش؟ نسبه كافيه مو كافيه؟ اخي ما بقى ما بحب اخسر. بقول لك في تضخم نقدي 117% كل سنه، ليش كله حاسبه؟ اما الاخره مو حاسبه. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اي الصوره يجب ان نعقلها دائما، ضعها في ذهن كل عمل صنفه فرزه تحت اي بند، ولا بند اتركه. قعدت مع زوجتك عمل صالح، قعدت مع اولادك عمل صالح، دعوتهم الى الله، انستهم عمل صالح، كسبت رزقك عمل صالح، نصحت في عملك عمل صالح، حضرت مجلس علم عمل صالح، دعوت الى الله، امرت بالمعروف نهيت عن المنكر، عدت مريضا وصلت رحمك، كل هذه الاعمال طيبه. اعمال طيبه وتعلم ودعوه الى الله وصبر على الطاعه وعن المعصيه وعلى المعالجه، على وعن وعلى، على الطاعه وعن المعصيه وعلى المعالجه. ان كنت كذلك فانت رابح، والا فانت خاسر. ولا يعرف ما نقول الا من اقتفى اثر الرسول. لا تعرف هذه الحقيقة تماما إلا عند ساعة اللقاء. ساعة اللقاء تعرف ما إذا كنت خاسرا أم رابحا. والحمد لله رب العالمين.